السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب لضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللهجي عليه رحمة الله تعالى، وندخل اليوم في القاعدة التاسعة من الباب الثاني، وهي مسمى وعنوانها قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. يبقى عندنا هذه عنوان القاعدة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد، يبقى هذا ضابط أولي، لم يختلف مقصودهما، يعني المقصود للأمران واحد، هذا الضابط الثاني. دخل أحدهما في الآخر غالبا، الحكم حدث ما يسمى الاندراج، هذه قاعدة يعني عند علماءنا تسمى الاندراج، واندراج أحد الأمرين في الآخر إن كانوا من جنس واحد والمقصود واحد فغالبا، وهذه تبين لك أن القاعدة أغلبية، كما قلنا أن قواعد الفقه أغلبية ليست مضطرد على الإطلاق، فيها غالبية، يعني قد يكون هناك استثناءات. فننتبه لهذه من هذا العنوان، وضع ثلاث ضوابط: قول من جنس واحد ولم يختلف المقصود، وقوله غالبا. وعند بعض أهل العلم تسمى يعني قاعدة الاندراج دخول أحد الأمرين في الآخر ويكون لهم حكم آخر، سيبين له، هذه قد تأتي في العبادات، تأتي في الحدود، تأتي في الكفارات، وسيأتي بفروع لهذه القاعدة. قال: فمن فروع ذلك إذا اجتمع حدث وجنابة كفي الغسل على المذهب، أو كفى الغسل على المذهب، كما لو اجتمع جنابة وحيض فيكتفي بنية الجنابة عن الحيض والجنابة وعكسه. هنا يتكلم عن اجتماع حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، فيقول إذا اجتمع حدث الأصغر والأكبر إن نوى الغسل اندرج الأصغر في الأكبر، فلا يحتاج إلى أن يتوضأ. وهذا طبعا غسل الجنابة، غسل العبادات، في كل غسل العبادات بأنواعها، كان اجتمع مثلا حدث أصغر مع غسل جنابة مع حيض، غسل من الحيض مع غسل من النفاس، هذا الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر. فإن انتوى غسل الجنابة أو انتوت الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس لا تحتاج إلى أن تتوضأ لذلك، اندرج ذلك الحدث في هذا. الاثنين جنس واحد، إيش الجنس واحد؟ الطهارة، الاثنين مقصود بهم الطهارة، جنس واحد، هذا أصغر وهذا أكبر، والمقصود أن المرء يغتسل لاستباحة الصلاة أو لنية الصلاة أو للطهارة عموما، فالمقصود واحد أيضا. فهنا دخل الحدث الأصغر مع الجنابة، كما لو اجتمع جنابة وحيض، هذه من المشكلات، يعني هذه المسألة من المشكلات حتى في المذهب وعند العلماء، لأن جنابة هذا غسل واجب مقصود لذاته، والحيض أيضا غسل مقصود لذاته. هو قال وأتى بالترجيح، لأن عندنا في المذهب أكثر من وجه، وقال فيكتفي بنية الجنابة عن الحيض والجنابة، يعني إن انتوى نية واحدة أجزأته عن الاثنين، إن المرأة مثلا أجنبت ثم حاضت ثم طهرت الآن، فعليها غسل جنابة وغسل حيض. وجه من الوجوه عندنا: إذا انتوت أحد النيتين الجنابة أو الحيض أجزأتها عن الآخر، ووجه آخر حقيقة وأنا قوي أيضا في المذهب يرى بأن عليها غسلان، غسل للجنابة وغسل للحيض، والمسألة خلافية والخلاف فيها قوي، لأنه يرى بأن الاثنين واجب، وعندنا قاعدة أخرى لا اندراج في الواجبات، يعني إذا تساووا الواجب بالرتبة فلا اندراج، خاصة لو كان المقصود لذاته، يعني مثلا لا تصلي سنة راتبة بنية سنة راتبة أخرى، تقوم تصلي ركعتين مثلا سنة قبلية للعصر مع سنة مع نفس النية مع سنة بعدية للظهر مثلا لك، فقالوا هذا لأن ده مقصود لذاته وهذا مقصود لذاته وهذا راتب وهذا راتب، أو لا تصلي الفرض مع نية سنة راتبة، هذا لا يندرج أيضا. فهم قالوا هنا الاثنين الفرق بين الحدث الأصغر والأكبر إن الأصغر أقل في الرتبة والأكبر أعلى فاندرج، ولا أدلة من الشرع في المسألة هذه، يعني كنتم جنبا فاتطهروا، فجاءت الآية تبين بأن يكفي الطهارة للجنابة ولم يأتي في الآية طلب الوضوء، فقال ذلك دلالة على أن الطهارة من الجنابة تجزئ عن الوضوء ويستبيح به الصلاة. لكن هنا في خلاف بين أهل العلم، والمؤلف أتى بالترجيح، أتى بأحد الأوجه وأنه انتوى نية واحدة يدخل، وهذه احنا تكلمنا باستفاضة عن هذه المسألة في القاعدة الأولى، قاعدة الأمور بمقاصدها، من أراد أن يستفيد إلى يرجع للتشريك في النية والاندراج في النية، وهذه طبعا أول قاعدة كلية في هذا الكتاب كان فيها تفصيل كبير على هذه المسألة وغيرها من المسائل في مسألة الاندراج والتشريك في النوايا، خاصة إن كانت العبادة مقصودة لذاتها، لأن الأصل عندنا العبادات المقصودة لذاتها لا تشترك فيها النية، يعني لا تقول مثلا تصلي نية راتبة مثلا مع مثلا صلاة ضحى فائتة مثلا، دي مقصودة لذاتها، يعني لا تقوم تصلي مثلا تنتوي في الصلاة نية سنة راتبة مثلا مع صلاة، يعني مثلا واحد فات صلاة النية ركعتي الصبح اللي هي السنة ركعتي الفجر فأراد أن يقضيها صباحا بعد طلوع الشمس، فلا لا ليس له أن ينتوي ركعتين ضحى وإيش وقضاء ركعتي الفجر، ليش؟ لأن دي مقصودة لذاتها سنة راتبة، والضحى أيضا مقصود لذاته، فلا اندراج ولا تشريك. أنا أقول اللي يريد أن يرجع للقاعدة الأولى سيجد فيها استفاضة كاملة. قال أو اجتمع غسل جمعة وعيد. فهنا شيخ نية الجنابة على الحيض، ممكن نية الجنابة تجزئ عن الحيض وممكن نية الحيض. ما هو قال وعكسه، وقال فيكتفى بنية الجنابة عن الحيض وعن الحيض والجنابة وعكسه، ويكتفى عكس يعني يكتفى بنية الحيض عن الجنابة. الشيخ رحمه الله مرجحه إنه ما في قول ده اللي حضرتك قلت عليه. الاثنين في المذهب، مش اللي مرجح الشيخ، هو الشيخ أتى ده المذهب الاثنين في الشافعية عندهم الوجهان. والحنابلة أيضا لهم قول بأن غسلين، فهو ممكن المسألة هينة خروج من الخلاف مستحب في هذه المسألة، يعني ممكن الآن أمر بقى هين، يعني هين وقف المرء تحت المية وانتوى أنه هذه جنابة أو هي انتوت يعني هذه، ثم يعني قطعت النية بعد أن انتهت ثم انتوت نية وهي في نفس المكان أن هذا حيض انتهى، المسألة أصبحت غسلين يعني، فالمسألة هينة حتى لكن أنا أتكلم عن الناحية الشرعية فيها من ناحية النية. معلش بس سؤال ملحق بالأمر ده، دلوقتي بالنسبة للمضى يبقى ساعتها لو هو ما فيش وضوء لابد أن هو يتمضمض، ولا لمن يقول بالقول بأن المضمضة واجبة يعني في الغسل على أساس أن لو يندرج تحت منه مثلا وضوء؟ يعني تقصد تقول أن لو اغتسل لابد يتمضمض ويستنشق، لو هو هيجعل الوضوء تحت الغسل. أيوة الوضوء سيندرج. أيوة أنا قصدي كده، تقصد لمن يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق سيأتي به في الغسل، سيأتي به في الغسل، لا لابد يأتي به، يأتي به في الغسل نعم. لو لم يأتي به ده لا يعد وضوء، لابد أن هو يتوضأ. لا يعني هو ناسي تصل ولا إيش بالضبط يا شيخنا؟ هو يعني دلوقتي هو بيملي نية الوضوء تحت الغسل الواجب. طيب ما أنا قلت لك يأتي به في الغسل، إذا ما أتاش به يبقى هو لو عند من يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق يبقى لابد يأتي به في الغسل حتى يجزئه عن الوضوء. لو لم يأتي به لابد أنه ما يعيد الوضوء مرة أخرى. لا مش يأتي به بقى، لو حسب هو إمتى خرج ما خرجش تحت المية، يعني المهم يأتي به. يعني حضرتك حتى لو بعد الغسل ما انتهى يتمضمض ويستنشق. إذا ألحقه بالغسل. طيب قال أو اجتمع غسل جمعة وعيد فيكتفى بنية غسل العيد عن نية غسل الجمعة. طبعا احنا عندنا غسل الجمعة غسل العيد سنة ليس واجب، ف في المذهب هو غسل الجمعة سنة، هو الراجح الصحيح. فهنا إذا جاء غسل الجمعة والعيد فله في يوم واحد، واغتسل فله أن يغتسل طبعا بنهاية. كلها هذه الكلام له وجوه أخرى، يعني هو يعني في بعض وجوه المذهب إن غسل الجمعة مقصود لذاته، وغسل الجمعة مقصود لذاته فلا بد من غسلين لو كان مقصود. لكن البعض يقول بأن غسل الجمعة المقصود منه التنظف وغير ذلك، مثل مثل العيد الاجتماع، فإذا غسل واحد يكفي. فهذه كلها ترجع كما قلت لي مسألة قاعدة النية، هل كل عبادة من هذه مقصودة لذاتها أم لا. أو باشر، ولو باشر المحرم فيما دون الفرج لزمته الفدية، فلو جامع بعد ذلك دخلت في كفارة الجماع على الأصح. يعني أريد أن يقول الآن قبل المباشر قبل الجماع لو هو باشر فأتى بمحظورات الإحرام فأصبح عليه فدية في محظورات الإحرام، طب ثم جامع بعد ذلك فالفدية في الجماع أكبر. طبعا لو في الحج بدنة وفي العمرة على فيها شات على خلاف أيضا، فيريد أن يقول الآن أصبح الآن الفدية الأولى التي كانت للمباشرة دون الوطأ دخلت في الفدية التي أدت إلى الجماع بعد ذلك، فهنا يبقى عليه فدية واحدة أو كفارة واحدة. تخير بقى فيهم الثلاثة بمحظورات الإحرام. قال على الأصح، يعني لأن فيه خلاف فأتى بالأصح. قال ولو اجتمع حدث ونجاسة حكمية كفت له غسلة واحدة في الأصح عند النووي. يعني اجتمع له أنه عليه الحدث والنجاسة ونجاسة حكمية كفت له غسلة واحدة في الأصح عند النووي، لأن المقصود هنا هو الطهارة، والطهارة إما تكون من الحدث أو من النجس. لا لا لا، وقال غسلة واحدة يعني هو الآن سيتوضأ ومثلا عنده نجاسة، فلو الماء زال النجاسة ونوى به الوضوء فكفى، لا يحتاج أن يزيل النجاسة ثم يتوضأ، غسلة واحدة تزيل بذلك. ولو دخل المسجد وصلى الفرض دخلت فيه التحية، هذه من الاندراج أيضا. وهذه طبعا ترجع لواحد دخل المسجد وعلى ووجد الجماعة، طبعا بدون الجماعة نقول بأنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والراجح مع أنه في خلاف على وجوب الركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل الرجل في صلاة الجمعة وجلس فقال صليت ركعتين، قال لا قال قم فصلي ركعتين، فأقامه بعد أن كان جالس، مع أن الاستماع للخطبة أوجب. فلما ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام لصلاة ركعتين ثم جلس دل ذلك على أن هذا أمر على الوجوب. لكن العلماء نظروا قالوا لو ده هو الأصل في هذا أو الحكمة أو التعليل، هو شغل أو شغل بقعة المسجد بصلاة، أي مكان في المسجد تشغله بصلاة قبل أن تجلس، فلو دخلت وجدت الفرض فأنت لما صليت الفرض قد شغلت بقعة المسجد بصلاة، فهنا لا تجب عليك صلاة تحت ودخول المسجد. وطبعا يستدل لذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يخرج من غرفته صلى الله عليه وسلم على الإقامة، كان لما يرى فيقيم بلال فيصلي، ولم يرد النبي بعد الصلاة قضى ركعتي المسجد، فدل ذلك أيضا على أنها تسقط تدخل في صلاة الفرض. وهذه لأن صلاة تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. يعني ليش مقصودة لذاتها؟ يعني لو أنت دخلت وتوضأت قبل دخول المسجد ودخلت تصلي ركعتي الوضوء دخل فيها تحية المسجد، لا تحتاج أنك تصلي تحية المسجد. أو دخلت تصلي السنة الراتبة فاندرج فيها دخول المسجد. هذا معنى، لا ما في فرق بين التشريك والاندراج. أنا مش عايز من الكلام ده، كان في القاعدة الأولى في فرق، لأن الأصل إنك لا يجتمع مع الصلاة المقصودة لذاتها نيتين. يعني أنت تنتوي سنة راتبة، لا تنتوي مع شيء، لا يجوز التشريك في النية لا في الفرائض ولا في الرواتب، لأن دي مقصودة لذاتها، لكن يندرج تحتها. في فرق بين التشريك والاندراج. أنت لما دخلت وأنت تعلم إن في تحية مسجد، لكن أنت قصدت الراتبة وتعلم بأن تحية المسجد تندرج تحت الراتبة، فانتويت الراتبة لأخذت الأجرين، بخلاف أن أنت تقف وتنتوي أكثر من نية مع الصلاة المقصودة لذاتها. هي فارق دقيق لكن لابد يعني نعرج عليه عشان نبين لماذا وقال ولو دخل المسجد وصلى الفرد دخلت فيه التحية أي اندرجت لأن دي صلاة ودي صلاة من جنس واحد وهنا الفرد مقصود لذاته فدخل تحته ركعتين دخول المسجد. كسقوط الفاتحة صحيح؟ إيش؟ كسقوط الفاتحة في في في ركوع. تقصد لو دخل والإمام راكع؟ آه. بس دي مش في مش في المسألة معنا. مفيش اجتماع جنسين من نوع واحد. إحنا هنا أدخلنا الصلاة مع صلاة. سقوط الفاتحة عند في الركوع ليست في مبحثنا. تحية المسجد لما نخش. لا ما يساعدك مسألة الركوع ما تساعدك. أقول استخارة أتركع ركعتين من دون الفريضة. طيب هنقول بتندرج بقى ولا يبقى فيه فين فين تندرج مع مين استخارة؟ مع سنة راتبة مع سنة غير راتبة مع أي حاجة. ما هو دي مسألة أيضا خلافية لأن البعض قال الحديث من دون الفريضة وعادة عندنا قاعدة أن الرواتب تلحق بالفرائض في الأحكام يعني سنة الراتبة تلحق بالفرائض في الأحكام فلو قلت الآن يعني من دون الفريضة البعض قال الراتبة أيضا لا يكون فيها صلاة استخارة لابد تصلي ركعتين لصلاة استخارة ممكن تدخل في النفل المطلق في تحية مسجد لكن الراتبة لا حكم الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دون الفريضة الأصل هي من دون الفريضة لكن أقول في قاعدة عندنا بأن الرواتب تأخذ أحكام الفرائض يعني لا تشبع في النية ليس فيها تشريك وإن نسيتها بعذر تقضيها كل هذا لها لها لها أحكام فقالوا لا بعضهم تمسك بدون الفريضة يبقى أي ركعتين تأتي بهم في صلاة الاستخارة ده لمن قال بأن صلاة الاستخارة ليست مقصودة لذاتها لكن لمن قال بأن مقصودة لذاتها يبقى لابد تصلي ركعتين بنية صلاة الاستخارة لكن يعني أخرج أولا الرواتب الحقة بالفرائض هذا أمر هل بقى مع تحية مسجد يجوز هل مثلا بتصلي ضحى يجوز تستخير كل هذه مسألة خلافية من أهل العلم الذين قالوا صلاة الاستقامة مقصودة لذاتها يبقى لابد تصليها ركعتين الذين قالوا ليس مقصودة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين فأي ركعتين من دون الفرائض أو النافلة فيدخل وتدعو بها وهذا أيسر لكن أنا أنقل لك المسألة قالوا لو طاف القادم عن فرض أو نذر دخل فيه طواف القدوم بخلاف لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع هنا مهمة رجل الآن طاف القادم عن فرض أو نذر نذر أنه يطوف فدخل الكعبة فعليه طواف نذر طيب فرض دخل بنية العمرة مثلا أو كان عليه من قبل عمرة فاسدة أو حج فاسد فأراد أن يقضيه فدخل بنية هذا الطواف فإن دخل بالفرض أو النذر اندرج طواف القدوم هذا طبعا طواف القدوم للحاج الذي يحج قارنا لا مش قارنا ولا متمتع يأتي بعمرة المفرد والقارن المفرد أصالة له طواف قدوم لأن المتمتع بيدخل بعمرة والقارن بيدخل بعمرة أيضا لكن هو المفرد وهذه سنة فإن دخل وانتوى بهذا الطواف كان عليه طواف فرض كعمرة مثلا أو نذر فاندرج طواف القدوم لا يلزمه أو أصلا طواف القدوم سنة لكن دخل فيه طواف القدوم اندراج لأن هذا أدنى وأعلى ودائما أنت كده الأدنى يدخل تحت الأعلى فلا إشكال فيه الإشكال كله في أن الأعلى لا يدخل تحت الأدنى فهنا قال لو طاف القادم عن فرض أو نذر دخل فيه طواف القدوم الاثنين من جنس واحد والطواف والمقصود واحد والطواف تحية الكعبة مثلا نقول بخلاف لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع انتبه لأن الأولى الفرض والنذر هو في معنى طواف القدوم لأنه داخل على الكعبة في نفس المعنى هو داخل مبتدئ الكعبة يعني داخل في الزيارة فهو الآن إما طواف عمرة أو طواف نذر هو مثل طواف القدوم لأنه عندما يقدم يطوف فهذا المقصود واحد مش ده عبادة مقصودة زادة ودي عبادة مقصودة لا هو قال المقصود ماشي هذا لا طواف القدوم سنة لذلك قلت الأعلى والأسفل طواف الفرض والنذر واجب طواف القدوم سنة فاندرج إيش اندرج دخل لأن الاثنين أول الجنس واحد طواف والمقصود إن هو دخول الحرم عليه في البداية بخلاف لو طاف طواف الإفاضة لا يدخل في طواف الوداع هذه طبعا حالة إنه لو طاف طواف الإفاضة في أول أيام التشريق يعني أتى بأيام يوم النحر بعد أن رمى أتى بالأربع أشياء وطافه يوم النحر، هذا لا يجزئه عن طواف الوداع، لأن المقصود مختلف. إيش المقصود؟ طواف الإفاضة نسك بركن من أركان الحج، وهو نسك. طواف الوداع على الصحيح أنه واجب، لكنه جعل له علة مثلا أن يكون آخر عهدك بالبيت طواف. فلو طاف طواف الوداع في أول أيام التشريق أو حتى في يوم النحر، أقصد الأصل يعني، لا يكون آخر عهده بالبيت لأنه ما زال جالس. فاختلف المقصود هنا، يبقى هنا المقصود حدث ضابط اختل من القاعدة. المقصود ليس بواحد. طواف الإفاضة نسك ركن من أركان الحج. طواف الوداع هو الصحيح أنه طواف فيه أقوال، لكن صحيح أنه واجب ولا بد أن يكون آخر عهده بالبيت، يعني يطوف وينصرف مباشرة. فلذلك لما اختلف المقصود لم يندرج، بخلاف لو أخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم طواف الوداع، وهذه مستثناء. يعني إن كان لم يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر أو يوم التشريق ثم طاف في آخر يوم وانصرف، فهنا يعد ذلك يدخل فيه طواف الوداع، وهذه استثناء لأن ده واجب مع فرض. هذه من الاستثناءات، إن واجب اندرج مع فرض ركن يعني، ولأنه هنا تحقق مقصود الشارع بأن يكون آخر بالعهد آخر عهده بالبيت طواف. فكان لما طاف طواف الإفاضة وليس بعده شيء له أن ينصرف، وطبعا السعي لا يؤثر لأن السعي متم للطواف. لأن كل منهما مقصود في نفسه ومقصودهما مختلف، بخلاف لو دخل المسجد الحرام فوجدهم يصلون جماعة فصلاها، فإنه لا يحصل له تحية البيت وهو الطواف، لأنه ليس من جنس الصلاة. هو طبعا هذه مسألة، إن عندنا تحية المسجد الحرام ركعتين كأي المساجد، وتحية الكعبة قالوا يعني هذا نظر من الفقهاء بأن تحية الكعبة الطواف، يعني غير أن البعض يظن من لما يدخل الحرم لابد، وهي سنة. يعني لو قلنا حتى بركعتين المسجد الحرام هذه واجبة كأي المساجد، لو قلنا بالراجح أنها واجبة. أما الطواف للكعبة تحية الكعبة هذه يعني كما قال البعض لما نقل هذه ليست واجبة، هذه سنة، لكن الجنس مختلف، هذه صلاة وهذا طواف. هو يريد أن يقول إن دخل فصلى مع الجماعة سقط تحية المسجد، صحيح اندرجت، لكن بقي عليه الطواف أو أراد طواف لتحية الكعبة يعني، لأن الجنس مختلف، وهنا ليس بجنس واحد، اجتمع أمران ليس بجنس واحد. وإن كان البعض ممكن يشكل ويقول بأن الطواف صلاة كما قال ابن عباس، قال الطواف أو ابن عمر الطواف صلاة، ولكن أبيح فيها الكلام وغير ذلك. لكن حقيقة الراجح بأن الطواف غير الصلاة، إن فيها أركان وهيئات والصلاة غير موجودة في الطواف، ولكن لذلك لا يتداخلان. تفضل. نعم شيخ. لا ما يجزئه، تحية المسجد تسقط قبل صلاة الجماعة، لكن أصلا طواف الكعبة هو دي سنة ليست واجبة عليه، لكن الجنس مختلف فلا يجزئه. نعم. لا يجب عليه الطواف. ما قلت سنة طواف الكعبة اللي هو تحية الكعبة لما قال يعني هي سنة أصالة. ما هي لم تثبت إن في شيء اسمه تحية الكعبة، لكن هو لما يدخل أراد أن يطوف هذه سنة. يعني هو بيتكلم على أساس هما من ناحية إن هي لا تدخل فيها، لكن ليست واجبة عليه. لا تدخل فيها. لا تدخل وليست واجبة. الاثنين لا تدخل من جنس واحد، وأصالة هي ليست واجبة. قال طيب ونقلب، فإنه لا يحصل لو تحية البيت هو الطواف لأنه ليس من جنس الصلاة، ولو تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد السجود. يعني واحد سهى أكثر من سهو في الصلاة، هل يسجد أكثر من سهو من سجود سهو؟ لا. طب إيش الدليل؟ ما الدليل على أن تعدد السهو لا يلزم تعدد السجود؟ أحسنت، حديث ذو اليدين جيد، حديث ذو اليدين. نعم أنت جبت الدليل الآن. لا اوضح لنا الشاهد. بحاول اشوف بقى الموطن فين. لا انت فصل النبي صلى الله في حديثه الذي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين نعم ثم سلم نعم وتكلم او تكلموا يعني سلم تسليما زائدا كنت اقول كده برضه اولا وحدث الكلام ان كان كان صحيح الصلاه ثم قام واكمل فاتى باكثر من وعلى ذلك سجد سجدتين فقط وغير ذلك من السنه الوارده نعم وانا اللي خلاني اتراجع ما رضاش اقول كده يعني هو السهو في ذات نفس يا شيخنا هو في قضيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل اتمام الصلاه مش في الكلام الكلام لا والكلام ايضا ما تكلم ما عدتش سهو لا مش سهو فقط تكلم في الصلاه صح هو لانه تكلم ليس عامدا مش ليس عامدا ظنا منه بانه ان الصلاه انتهت لكن حدث كلام وذو اليدين تكلم حتى ابو بكر وعمر سكتوا ده عمدا وليس سهوا يا شيخ ده عمدا لمصلحه الصلاه طيب ما هو زياده يا شيخ في افعال الصلاه ما هو سجود السهو الان فعله جاهلا فاتى بشيء زياده على افعال الصلاه فلابد يجبر النقص بسجود سهو يعني افترض واحد تكلم غير قاصد وهو كده مره واحده الباب بيخبط وهو بيصلي قال منتظر نسى نفسه فهو اتى بشيء فيها طبعا قال فيه ده عد خرج من الصلاه لا ما يكون خرج ان كان جاهلا او ناسيا يعني ما يخرج لذلك انما لو متعمدا يخرج. خلاص لو متعمدا ده مساله اخرى طيب ولو تعدد السهو في الصلاه لما يتعدد السجود بخلاف جبرانات الاحرام لا تتداخل لان القصد بسجود السهو رغم انف الشيطان وقد حصل بالسجدتين اخر الصلاه والمقصود بجبرانات الاحرام جبر هتك الحرمه فلكل هتك جبر باختلاف المقصود يعني ايش الان تفضل يعني الرجل الان حلق شعره بالروح ثم قص اظافره ثم وضع طيب فاتى بكل نوع فكل نوع مختلف لذلك قال في جبران في كل واحد يكون عليه فديه لان النوع مختلف لذلك هو قال والمقصود بجبران الاحرام جبر هتك الحرمه فلكل هتك جبر بخلاف لو حلق مره واثنين وثلاثه هيبقى كفاره واحده قص صباعه الاول ثم بعد شويه قص صباعه الثاني ثم قص اظافر صباعه الثالث وهذا كفاره واحده لكن كل نوع عليه كفاره مثلا فنقول هذا بخلاف سجود السهو لان العله في سجود السهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترغيما للشيطان يعني ان كان نقص فقد جبر النقص ان كان زياده فترغيما للشيطان فكل هذا الحكمه فيه واحده ترغيم الشيطان فيكفي سجدتين بخلاف تعدد جبرانات الاحرام قال لو زنى بكرا مرارا والعياذ بالله او شرب خمرا مرارا اعوذ بالله من ذلك او سرق مرارا اعوذ بالله من ذلك كفى حدا واحدا وهذه هذا الصحيح بانه لو اتى بالكبيره هذه كبيره الزنا قبل ان يقام عليه الحد وقبل ان يصل الى السلطان اذا كان وصل فزنى مره اخرى وزنى مره ثالثه فثم وصل ذلك للقاضي او لمن يقيم الحد سيحد حدا واحدا بخلاف لو زنى بكرا فجلد فرجع فزنى مره اخرى فيجلد ثاني وهكذا لكن ان كان الامر لم يصل لاقامه الحد فكله بحد واحد وكذلك السرقه وكذلك شرب الخمر شرب ثم شرب ثم شرب قبل اقامه الحد فكذلك ليس عليه الا حدا واحدا وهذا يسمى تداخل في الحدود لما في هناك تداخل في الكفارات هذه قاعده التداخل في الحدود يدخل تداخل في الحدود اذا تعددت الافعال التي فيها الحد ولم يبلغ ذلك للسلطان ولم يقام عليه الحد فيحسب عليه حدا واحدا او يقام عليه حدا واحدا بخلاف بخلاف قال ولو زنى وسرق وشرب فلا تداخل لاختلاف الجنس يبقى الزنا له حد والسرقه له حد والشرب له حد فان شرب فزنى بشربه ثم سرق يقام عليه هذه الحدود الثلاثه لا تداخل لاختلاف الجنس لان القاعده لو تذكركم قال اذا اجتمع امران من جنس واحد هذه مهمه جدا عند التطبيق في الفقه ولو قذفه مرات كفى حدا واحدا أيضا في الأصح. رجل قذف رجل أو قذف امرأة لعياذ بالله أكثر من مرة، فهذا القذف وقبل أن يقام عليه الحد يحد حدا واحدا. قال ولو وطئ في نهار رمضان مرتين لم يلزمه بالثاني كفارة، لأنه لم يصادف صوما، بخلاف ما لو وطئ في الإحرام. ثانيا فإن عليه شاة ولا تدخل في الكفارة، ولا فارق صائما في رمضان. فجامع امرأته في نهار رمضان، فلما جامع المرة الأولى فسد الصوم، فجامع مرة ثانية، الجماع الثاني لم يوافق صوما، كان قد أفطر فسد الصوم، ذلك عليه كفارة واحدة وهي كفارة الجماع الأول. قال بخلاف في الإحرام، لو جامع في الإحرام أول مرة فسد الحج أو العمرة، لكن ظل محرما، لذلك يطالب بتكملة الحج أو تكملة العمرة والإتيان في العام القادم بحج جديد وعمرة جديدة. الحج طبعا في العام القادم، العمرة في أي وقت يعني يطالب بها من نفس الميقات. فهنا قال إيش الفارق، إن في رمضان خلاص انتفى الصيام، هنا فسد الحج وعليه الإكمال وما زال محرما، لكن طبعا هو أراد أن يطوف قالوا يخرج إلى الحل فيحرم ويدخل، لأن الإحرام نفسه هو اللي فسد. فإن عليه، لكن فإن وطئ ثانيا فهو الحج فسد وعليه عمرة، فألزموه ثانية بشاتم، كأنه لأن الحج فسد ويتم مناسك العمرة، يعني الحج فسد ويتمها مناسك عمرة، فإن وطئ ثانيا فكأنه وطئ في عمرة فألزموه بشات. الوطئ الأول عليه بدنة ولا عليه؟ عليه بدنة طبعا. في فارق بقى عشان ندخل فقهي، قبل التحلل الأول بعد التحلل الأول، لأن قبل التحلل الأول الاتفاق فسد، بعد التحلل الثاني يعني قبل طواف الإفاضة أتى بأركان ثلاثة على راجع عند أهل العلم أن الحج سيكون صحيحة، لكن طبعا عليه كفارة وخلاف بقى بدنة أم شات، ويخرج الحل ويحرم ويدخل مرة أخرى يطوف بإحرام جديد من الحل. هذه مش معنى، خلينا أن نتركها يعني بس مجمل ليه، لكن هما قالوا هنا اختلف، لأنه ظل في الحج على إحرامه ولو أفسده، فلما أتى مرة ثانية أتى بشاتم بخلاف الصوم. فإن عليه شاء ولا تدخل في الكفارة لمصادفته إحراما لم يحل منه. هو قال هنا الآن صادف إحراما لم يحل منه، هو فسد الحج نعم، لكن ظل على إحرامه ليكملها كعمرة، فلما جامع ثانيا عليه كفارة أخرى. ولو لبس ثوبا مطيبا فرجح الرافعي لزوم فديتين، وصحح النووي واحدة لاتحاد الفعل وتبعية الطيب. يعني في فرق بأنه يلبس ثوب ثم يتطيب، وأنه يلبس ثوب متطيب. إيش الفرق؟ فرقنا إيش الفرق؟ أقول إيش الفرق؟ أقول تاني؟ الثوب مطيب أو إيش الفرق بين لبس ثوبا وتطيب ولبس ثوبا متطيبا؟ تطيب يعني قبل يلبس وكنا وضع عليه تيب. تطيب ده عمل بعد اللبس. يبقى إيش الفرق؟ إرادة وتانية فيها إرادة. ماشي، ترجم الإرادة، بلاش كلمة الإرادة، احنا في الفقه هنا، خليها حاجة تانية يعني عشان توضح لنا درس الحد في ارتكاب فعل اللي هو ايوه انا عايز فعل دي ارتكب الاولى يا فعل واحد لبس ثوبا مطيبا يعني ارتكب محظورا في الاصل. هو طبعا هو هنا رجح النووي الخلاف وبين لماذا، لكن الاولى لبس ثوبا والثوب كان مطيب، فالثوب هو المحظورات الاحرام والطيب تابع للثوب، لذلك قال النووي عليه فدية واحدة لأن الطيب تابع للثوب، بخلاف لو لبس ثوبا ثم تطيب فأتى بفعلين من محظورات الإحرام، لبس الثوب ثم التطيب. طيب لذلك الرافعي جعلها الاثنين فديتين، فدي على الثوب وفدي على الطيب. النووي وهو الراجح قال هي فدية واحدة، لأن الطيب تابع هنا، لأن هو لم يتطيب بالفعل اللي أنت قلته، هو لبس الثوب فقط وكان فيه طيب، فأصبح الطيب تابع للثوب فعليه فدية واحدة. فهمت؟ لو لبس ثوبا ثم تطيب هذا يبقى فديتين، ولكن هو بيتكلم هنا لبس ثوبا مطيبا، فرجح الرافعي لزوم فديتين وصحح النووي واحدة لاتحاد الفعل. هو فعل واحد اللي فعله، محظور واحد وتبعية الطيب، وقلنا التابع تابع يدخل في الحكم كما قلنا في القاعدة من قبل. ولو قتل المحرم صيدا في الحرم لزمه جزاء واحد، وتداخلت الحرمتان في حقه لأنهما من جنس واحد. إيش الحرمتان هنا؟ لو قتل صيدا في الحرم، لو قتل المحرم صيدا في الحرم، الحرمة الأولى إن هو محرم ممنوع الصيد، والحرمة الثانية إن هو قتل صيد في أرض يحرم فيها الصيد، حرمة الأرض وحرمة الإحرام. عند وضع الطيب عمل محظور أتى بفعلين، نعم، لما كان سمه متعذرا أصلا ليس بفعل متطلب، نعم. نعم والكلام ليس بهذا، هو فعل آخر من أفعال السهو، صحيح كلامك. إيش يا سيف؟ الحرمة الأولى حرمة الإحرام إن هو محرم يحرم عليه الصيد، والحرمة الثانية حرمة الأرض. الأرض؟ إيش الأرض؟ الأرض يعني تقول حرمة أول حاجة إنه حرمة المكان، الصيد نفسه المحرم لا يصطاد، ثم القتل في الحرم. نعم. اثنين، أنت قلت الأرض. الأرض اللي هي أرض الحرم. الصيد الصيد على المحرم ممنوع، ثم قتل في داخل الحرم هذه محظور آخر. أيوه. فلذلك هو قال إيش هنا إيه؟ ولو قتل المحرم صيدا في الحرم لزمه جزاء واحد، وتداخلت الحرمتان في حقه لأنه من جنس واحد، سواء قتل هنا بس ده قتل داخل الحرم، فأدخلوا الاثنين في معنى واحد فجعلوا فدية واحدة، وإن كان قد هتك به حرمة الحج والعمرة. ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة تداخل المهر، بخلاف ما إذا تعدد جنس الشبهة. الحرمتان على أساس هما قتل يعني؟ نعم. قتل يعني هي مكة حد ذاتها يعني حتى عيد غير المحرم قتل وصيد يعني الاثنين فيهم حرمة واحدة. هو هنا قتل بس يعني هو الأول المحرم لا يصطاد، ثم أيضا لحظة في ألم فالمحرم عليه محظور الصيد داخل وخارج، وأيضا المحرم عليه محظور أن يقتل شيء داخل الحرم، فهو جعل الاثنين بجمع القتل. جعل المحرم غير المحرم، هو القتل في الحرم يعني هذا سواء المحرم أو غير المحرم هذا محظور. فلو قتل واصطاد يعني قتل في داخل الحرم وصيدا جعلوا حرمة واحدة، لأن الاثنين فيهم قتل فاندرجت فجعلوا فدية واحدة، الجنس واحد فيها. نعم. طيب قال كالقارن إذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد، وإن كان قد هتك به حرمة الحج والعمرة. يعني القارن إن فعل ذلك، القارن عنده إيش؟ نية جمع بين الحج والعمرة، فهو لو فعل هذا الفعل المحظور كأنه هتك نسكين، نسك الحج والعمرة، ومع ذلك هو سيكون عليه فدية واحدة. ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة تداخل المهر، يعني واحد مثلا تزوج امرأة بدون ولي، وهذا عند الجمهور باطل العقد، عند الأحناف جائز. طيب علم بعد ذلك بأن هذا العقد كان غير صحيح، نقول له هذا النكاح نكاح شبهة، فالوطء الذي حدث وطء شبهة، فلو كانت فترة فالوطئ أكثر من مرة وطئ شبه، فقال لو تكرر الوطئ بشبهة واحدة تداخل المهر. يعني هو الأصل إن مدام وطئ حتى لو بشبهة لها المهر. القضاء يقول ان لها المهر ما دام هو قد وطئ لها المهر، حتى لو وطئ اكثر من مره فهو مهر واحد، مش بكل وطئ هيحسب له شبهه مستقله فيكون لها مهر مستقل، بخلاف اذا ماذا تعدد جنس الشبهه. ولو وطئ بشبهه بكر وجب ارش البكاره، هنا في مسألة البكر لو كان يعني هو وطئ بشبهة بكر. تعدد جنس الشبهة كيف يعني؟ ايش؟ تعدد جنس الشبهة بالنسبة للوطئ يعني. اختلفت جنس الشبهة. يعني مرة تزوج نفس المرأة يعني كان بدون ولي. لا لا، مرة بولي، مرة مثلا كانت مش محرم لي ولا يعلم. نفس المرأة طلع محرمية من الرضاعة مثلا وبدون ولي، فأتى بأكثر من شبهة في ذلك. ولو وطئ بشبهة بكرا وجب أرش البكارة، أو مثلا وطئ بشبهة ظنها زوجته، قلنا قبل كده أن ممكن تعدد جنس آخر، دخل على امرأة قالوا له أنت تزوجت هند، طلعت بثينة، فراح دخل وهو لا يعلم، والدنيا كما قلنا من قبل في الحالات اللي تكلمنا عنها، فوطئ بشبه كانت بكرا، الآن هو علي الآن أرش مقابل طبعا مقابل المهر، ده مقابل الاستمتاع، لكن علي الأرش لأنه أفسد البكارة، فعلي أرش البكارة غير المهر. يعني أرش البكارة هو الآن فض البكارة بدون حق، هذا كأنه عيب، أتى بها بعيب، فالأرش هذا كأنه تعويض. نعم، أرش كأنه في الجنايات، كأنه بالضبط أتلف عضو، لأنه أتلف من معل جناية على أحد مثلا دون الحد، كسر له شيء، فخذ قصر له دراع، عليه أرش الجناية. هذه بقى القضاء نتركوها الآن المسألة دي، خلينا بس مشان احنا بنتكلم في القاعدة الآن. فهنا لما أتلف الغشاء عليه الأرش غير المهر من أكمل، يعني هذه أمر غير تلك، لأنه هنا أتلف عضوا. قال ولا تداخل لاختلاف الجنس والمقصود، فإن أرش البكارة يجب إبلا والمهر نقدا. الإبل هو جاب لك الأرش لأنه عضو، إتلاف عضو، فيرجع بحسبة الإبل، يعني بعد ذلك نصف الدية في ما أذكر الآن، نصف الدية 50 من الإبل، زي العين الوحيدة الإتلاف نصف الدية، والأذن نصف الدية، لو ضيع له عين ضيع له أذن. فالبكارة أنا ما أذكر نصف الدية أو الدية حتى، بس هو مش الدية، هو نصف الدية في ما أذكر الآن. والمهر يكون نقدا. الأشياء الموجود منها 2 في الجسم تبقى نصف الدية. نعم، لا بس لا يشترط إن الآن ما استحضرني، ممكن أراجع فيها لو أنا أخطأت فيها هذه، لكن أقول الآن هو علي في القرش أرش إبل في الدية، والمهر يكون نقدا، فالجنس مختلف، فجعلوا أرش هذا مقابل إتلاف العضو غير المهر الذي هو يستحقه بسبب الوطن. والأرش للجناية والمهر للاستمتاع كما قال، وهذه واضحة لأنه أتلف عضو والمهر للاستمتاع. وقد علمت مما أردناه من الفروع ما احترزنا عنه بقولنا من جنس واحد، يبقى هو كل الأشياء اللي جابها اللي كان من جنس واحد لو اختلف الجنس لا تنطبق القاعدة، وبقولنا ولم يختلف مقصودهما يبقى لابد يكون المقصود واحد، وبقولنا غالبا على أن هناك استثناءات من هذه القاعدة. جنس واحد كما قال الطهارة أو الطواف، طواف الوداع أو طواف القدوم مثلا، أو الكفارات اللي من جنس واحد، ما هذه كلها اللي تكلمنا عنها الآن، أو تحية المسجد مع صلاة الفريضة، صلاة وصلاة جنس واحد، فيبقى عندك 3 ضوابط أو إيه، في الآخر ضابطين والضابط الثالث الغالب عشان تعلم بأن القاعدة الفقهية هي أغلبية عموما، لكن لابد من جنس واحد والمقصود لم يختلف. هنا بقى المقصود يعني المقصود من العبادة، لذلك أنا قلت لذلك هو أتى هنا إيش بالغسل، اللي المقصود من الغسل إيش؟ النظافة، الطهارة، سيبك من الطهارة، النظافة دي في اللغة، لكن عندنا الطهارة، فلذلك أتكلم عن الجنابة والحيض والنفاس، غسل العيد لو قلت التنظف تنظف في مع غسل الجمعة. فالمقصود واحد، وهذا المقصود واحد الطهارة من الحدث، مقصود واحد، لذلك هو يقصد هذا من جنس واحد ومقصود واحد، لأنه ممكن من جنس واحد زي صلاة الركعتين المسجد مع صلاة الفريضة، وهو جنس واحد صلاة، لكن المقصود مش واحد. لكن أنا اندرجت إن من الأدنى للأعلى ده الم... لا أو طواف الركن وطواف الوداع، أو طواف مثلا هو طواف وطواف، لكن هذا طواف ركن، طواف الإفاضة غير طواف الوداع، هو جنس واحد لكن المقصود مش واحد. في الوداع المقصود آخر عهدك بالبيت، والثاني نسك تعبدي في في او او هو الافاضه، لان هو الطواف الاصلي طواف ركن الحج اصاله ثانيه. ماشي و... دي مش فايده. وقد علمت مما اوردناه اللي هو فات هو بيفسر القاعده، ما احترزنا انا بقولنا من جنس واحد وبقولنا ولا مختلف مقصودين. ما هو ارجع اسم القاعده، انا قلتها من الاول، اسم القاعده ايش؟ اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر، هو وضع ضوابط للقاعده، مش اي شيء يدخل في بعضه، لابد يكون من جنس واحد وللمقصود واحد، فالغالب ان هما يجتمعان في في في حكم واحد. وهو اتى بكل الفروع السابقه على هذه المساله، ده اللي يوجد ان يقول يذكرك بالضوابط. وهو بيقول ان هي غالبا يعني مش على طول، فاي قاعده فقهيه خدها كده قاعده، ما في قواعد فقهيه اغلبيه لابد سدد استثناءات في القواعد الفقهيه. طيب احنا بالنسبه للمره اللي هتقر الارش والمهر دي هتبقى زبط كده على اراد يكمل يصحح العقد، ودخل عليها خطا كده. لو اراد يكمل يصحح العقد وراضي منها ولا ايش يعني؟ لازم موافقتها بقى كده ولا هي؟ لا ما دخلنا في موافقتها ايه دلوقتي، انا عندها ولي يصحح العقد حسب الشبهه جت منين. لو الشبهه انه تزوج بدون عقد بدون ولي صحيح، لكن لو الشبهة انه تزوجها وكانت محرم له من الرضاعة مثلا، فخلاص ما فيش تصحيح عقد، هيلتزم بالأرش الإتلاف والاستمتاع بالمهر وخلاص، وكده ما فيش نكاح لابد يفسخ. لكن لو كانت الشبهة يمكن يصحح بها عقد النكاح، هيصحح بها عقد النكاح. طب شيخنا لو هو لم يعلم ان دي اخته من الرضاعة، طب هو يلزمه أرش بكرة الإتلاف العضو، الضمان ملوش علاقة بالعلم. الصبي لو أتلف شيء من ده حكم وضعي، احنا مش خدناه في الاصول، ده حكم وضعي. يعني ايش حكم وضعي؟ يعني لا يشترط فيه التكليف. اتلف عضو، ده لو طفل رمى واحد بكوبايه ضيار له عينه، عليه عليه الديه. الحيوان لما يخش، الحيوانات العجماوات لما قلنا في قبل كده لما دخلت واتلفت المال، اصبحت هناك عليها ايش؟ عليها ضمان على صاحب الحيوانات هذه. طيب كنت اظن ان احنا ناخد القاعده اللي تتليها، بس انا ظني دايما نعم. نعم هو دليل سنيه سجود السهو عند الشافعي ايش؟ هو دليل سنيه سجود السهو عند الشافعي، هو كلامك جيد، دليل سنيه انا سجود السهو عند الحنفيه والمالكيه واجب في الصلاه، اما عند الشافعي وحنابلة سنه، ولكن انا اعرف دليل. لا اقول لك لا، انا ما سجدت اول امبارح، ما سجدت في الصلاه، والاخوه كثير كلموني هذا، قلت هذا السنه وفي في مذهب الحنفي الواجب. هو نعم هاتيك طيب بيها، لا لا هاتيك بيها ناخذ القاعده العاشره. طيب انا ما عندي مانع، احنا بقينا حديث فقط ناخذ عشان نسير في القواعد قليلا. طالما ان الأدنى يندرج تحت الأعلى، فلماذا لا نعد الوضوء يندرج تحت الغسل؟ طب ما احنا قلنا الوضوء يندرج تحت الغسل، فلا يجب عليه الاستنشاق. انا بقول باللي انت بتقولين الان بانه لا يجب عليه اصاله، لا يجب عليه الاستنشاق، لكن هو الاخ بياتي بمساله، من يرى وجوب المضمضه والاستنشاق وان لم يتوضا ويستنشق في الغسل، فلا بد ان ياتي به على انه يرى الوجوب، وكان لا يرى وجوب المضمضه والاستنشاق في الغسل ويراه في الوضوء، فلا بد ان ياتي به، لانه الان هو حتى لو اندرج لكن لا لم في في عضو، لكن انا اقول بذلك انا مشيت معاه وافترض فرض وسالني عنده، انا اصلا عندي لما ضل استنشاق على الراجح انها ليست واجبه، هي سنه، وان ايضا اتى بها ان تمضمض واستنشق في الغسل فخلاص يكفي حتى، وان اغتسل فخلاص هذا يجزئه. فهذه حاله هو بيسال عنها الاخ فقط، احنا لا نقول ان هذه راجحه يعني. طب ندخل في القاعده التي تليها، نفسكم فتحت القواعد الظاهره. مع ان ابو محمد قفل الكتاب وقال لك كفايه كده الحمد لله ان احنا خلصنا. لا انا ما انا اقصد بس نمشي شويه. احنا عندنا حديث واحد هناخده النهارده ان شاء الله في الـ في الـ لو سمحت لو غسل يوم الجمعه في غسل الجنابه او غسل الجماعه يبقى غسل واحد ولا غسلين؟ والله هذه اشكاليه ايضا. هل يندرج غسل الجمعه تحت غسل الجنابه؟ بص انا اقول لك انتوي الجنابه وانت مبطن بان ان ان الجمعه المقصود منها الغسل يعني يوم الجمعه، لان المساله دي محل خلاف ايضا عند اهل العلم لمن قال بان غسل الجمعه مقصود لذاته فلا يندرج تحت الجنابه، لكن لا تشرك النية يعني انتوي الجنابه على ان الغسل يوم الجمعه فهو جنابه فيندرج تحته. وانا اريد ان ابين دائما في فارق بين الاندراج والتشريك. هنا هو تكلم عن الاندراج كله وهذا يندرج لان التشريك بين مع الفرض لا يجوز. يعني قلنا غسل الجنابه فرض فلا تشريك مع الفرض ابدا في النيه، هذه قاعده خدها، لا تشرك معه شيء، لابد الفرض يكون له نيه مستقله. لكن ممكن حاجه اسمها الاندراج ان ايش ان كما دخلت المسجد تصلي الفريضه فيدخل تحيه المسجد تحت الفريضه. الاندراج بيجي مع الاعلى يعني الادنى يدخل في الاعلى. نعم. فلو قلنا غسل الجمعه الراجح طبعا ده لمن يقول ان غسل الجمعه سنه، لا سنه هيندرج، لكن عند الحنابله مثلا يقولون بغسل الجمعه واجب والجنابه واجب، فهنا لا نقول بالتشريك فلا يصح التشريك هنا، فلا بد ان يغتسل بنيه الجنابه. لا ما فيش اندراج لان الاثنين واجب، اصبح غسل الجنابه واجب وغسل الجمعه واجب، الا ستقول بقى بقول ان في القاعده الاولى مع الحيض مع الجنابه جعلته يجزي احدهم عن الاخر، فمن قال بالجنابه وبعضهم يقول في الحنابله ذلك ان غسل الجمعه واجب والجنابه واجب فيقول يصح بس ينتوي، بس هو عنده مشكله لان عنده وجوب في التشريك هنا فيه، لكن هو وده مقصود الطهاره وده مقصود التنظف فعنده اشكال فيها. فعندهم قول بان لابد من غسلين، وفي قول يرى بالاندراج على ان الجنابه اعلى لان فيها الطهاره. الارجح انك الذين الله بيه ان غسل الجمعه سنه وليس بواجب، فبالتالي لو انتوى ينتوي الجنابه ويندرج تحته. ندخل في القاعده العامه ينتوي الجنابه ينتوي الجنابه. نعم. طيب القاعده العاشره القاعدة من أهم القواعد حقيقة ما أدري أنا نلحق إعمال الكلام أولى من إهماله. إعمال الكلام أولى من إهماله. إيش معنى هذه القاعدة؟ إن إعمال الكلام بما يمكن إعماله يحمل على المعنى الذي يعني عندنا عندك الكلام إما يعمل به أو يهمل. فأنت الآن إذا أتاك كلام نص أو دليل أو قول لابد تحمله على المعنى الذي فيه الفائدة أو المعنى الأولى ولا تحمله ولا تهمله. الأصل أن العقل لما يقول كلام يجب حمله على ما أمكن وعلى أقرب وجه من الوجوه. أي كلام يقوله الإنسان كلام مفيد عند العرب فلا بد أن الكلام هذا يحمل على أقرب معنى له أو أقرب استعمال له. القاعدة بتتكلم إن هنا إن كان عندك كلام الآن جاءك كلام واستوى فيه الإعمال والإهمال ماذا يفعل فيه؟ لأن لو كان الإعمال واضح فلا بد تعمل به تعمل باللفظ، واما ان كان الاهمال اوضح اللي هو المعنى الخفي اوضح بقرائن هتعمل بالمعنى الخفي، لكن لو استوى المعنيان فكانه هذا يعني لغز كما يقال لغز خفي او يعني ما انت لا تستطيع ماذا ستفعل به تحتاج لمرجح هنا. يعني اذا استطعت ان تعمل بالكلام ولا تهمله فواجب عليك العمل. إن لم تستطع فتنظر للكلام المهمل هتستطيع تعمل به في قرائن أم لا. إن لم تستطع يبقى لابد لك من مرجح، ترجح بماذا؟ هنبينها بال بال بال بال بال بالأمثلة أفضل. الله مستعان. طيب. طيب هل المصنف هنا لم يأتي يعني باستدلالات على هذه القاعدة وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، ويمكن أن يستدل له بقوله بقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه فيها دلالة على إعمال كل كلام جاءك من النبي صلى الله عليه وسلم. متى أمكن ذلك؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهنا لابد دلالة على إعمال الكلام. وإن ما أتاكم الرسول فخذوه، الأمر بكل كلام أتاكم، إن الرسول هيأتي بإيش؟ هيأتي بالكلام بوحي، فلابد أن تعمل به. يعني ما جاءك من أدلة لابد أن تعملها. هي طبعا دي لها قاعدة أخرى نبين، إن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. يعني الآن إذا جاءك دليلين في مسألة ويظهر فيك التعارض، فالأولى أنك تجمع في شاحن. حسين عندك شاحن؟ لا مش هيوصل، بس أنا مش هيوصل. حدش مع شاحن هنا؟ مش هيوصل. مش هيوصل؟ لا لا مش هيوصل، يعني ممكن يقعد ساعة. لا دخل ده الآخر. لا كده مش 20%؟ والأجدرية حكومة طالب، هل يجوز الهراء في هذا الكلام؟ يعني هل يجوز ايش؟ يعني الهزار، يعني او الواحد مزاح. احنا الكلام هنا لا مش مزاح، المساله مش مزاح، هو قال لفظ، لكن احنا ما نعرفش اللفظ الان اللي يقصده ايه. لو بين ان انا قال نيتي ان هي، يبقى خلاص هي طلقت زوجته، لكن انا بقول حمل الكلام الان. احنا القاعده اللي معانا الكلام قيل، اتحمله على ايش؟ حمله اولى من انك تهمله، الا اذا عجزت عن الحمل عن الاعمال فهتضطر تهمل. قال تنبيه، قال التقي السكي وولدي تاج الدين السكي عليه رحمة الله جميعا، محل هذه القاعدة أن يستوي الإعمال والإهمال بالنسبة إلى الكلام، فأما إذا بعد الإعمال عن اللفظ وصار بالنسبة إليه كاللغز فلا يصير راجعا بل الإهمال مقدم، راجحا فلا يصير راجحا بل الإهمال مقدم. السكي وطبعا له الأشباه والنظائر تاج الدين وتقي الدين أبوه وجمع الجوامع، يعني فطاح المثل عندنا تكلم. المحل القاعدة إيش؟ إن عندك إعمال الكلام، إما الإعمال مقدم ستعمل بالكلام ولتهمل المعنى الذي هو مهمل، أو يستوي الإعمال والإهمال بالنسبة للكلام. قال أما إذا بعد الإعمال عن اللفظ، يعني المقصود من اللفظ ليس هو بعد عنه، فتعمل بالمهمل، تقدم المهمل هنا إذا كان هذا المقصود، يعني ظاهر الكلام غير مقصود. ممكن يأتي بفروع الآن يبينها، وأنا نأتي بأمثلة أخرى إن شاء الله. فإن كان الظاهر غير مقصود هتعمل بالمعنى المهمل من الكلام، لأنه قال فلا يصير راجحا بل الإهمال مقدم. قال ومن فروع ذلك ما لو أوصى بعود من عيدانه وله عيدان له وعيدان قصي، فالأصح بإطلال الوصية تنزيلا عن عيدان له، لأن اسم العود عند الإطلاق ينصرف له واستعماله في غيره مرجوح، وليس كالطبل لوقوعه على الجميع وقوعا واحدا. كذلك كذا فرق الأصحاب بين المسألتين. الآن العود اللي بيعزف عليه، ففي عود لله وعود قصي، لأنه هو بيستخدم زي الرمح زي القوس في الحرب. لكن هو قال لو كان عنده اثنين، واحد له واحد قصي هذا اللي يستخدم في الحرب، وقال أوصى بعود من عيدانه، واحد من الاثنين، فقالوا هنا لا، العود في اللغة لا يقال إلا على له، المعنى بعيد جدا في العود الذي يقال على الحرب اللي هو استخدم. فهنا هو قال واحد من عيدانه، فقالوا هنا لا يحملونه على المعنى المهمل، لأن المهمل هو معنى الحرب. قالوا هنا قال ليش لا بطلان الوصية تنزيلا على عيدان الله، يعني حملت الوصية، حمل الكلام على الإعمال. الإعمال فين؟ في الله المتعارف عليه في اللغة بأنه هو العود الذي يقصد به العزف. فلما نزل عملنا الكلام عود العزف أبطلنا الوصية بخلاف الطبل، لأن الطبل يطلق على طبل العزف وطبل الحرب. فالذي جعله هنا يبطل الوصية أنه أعمل الكلام. في الحالة الأولى في الطبل الاثنين إعمال، لكن فممكن أخذ أحد الإعمال عن الثاني وعمل به. هنا الكلام واضح أن الإعمال يقصد به الله فأبطل الوصية لذلك. فهمتم الفرق؟ لأن المعنى في العود الثاني ضعيف في اللغة لا يعتد به. شيخنا اللي أنا فهم هنا أنه هو أوصى بعود من عيداني ولو عيدان له وعيدان قصي. لا وله عيدان له وعيدان قصي له له ده له يبقى عنده عيدان يتم الوصية بعيدان قصي. لا ما هو قالوا لأن القصي لا يطلق عليه ليس يسمى في اللغة عود، يعني المعنى في اللغة له ضعيف. هو قال لذلك وقال إيش بطلان الوصية تنزيلا عن عيدان الله. هو اعتبر أن الكلام إعماله في الله، لأن اسم العود عند الإطلاق ينصرف له. العود لما تقول عود يروح لعود الله، واستعماله في غيره مرجوح. ما لا يستعمل العود في هذا الرمح اللي موجود اللي هو المدور هذا كده اللي يشد به الخيط ويرمى به في الحرب، قوس يعني قوس. لا يرجع شيخ هنا في الحالة دي للعرف. ما هو رجع للغة ورجع للعرف، قال ان العرف بيقول واللغة بأن العود يقصد بعود الله. القوس هذا لا يسمى عود، لذلك هو جعل الوصية في عود الله فأبطلها. هنا أعمل الكلام، أخذ الإعمال ولم يأخذ بالإهمال، فلما أخذ بالإعمال أبطل الوصية. خلاف الطبل قال إن الاثنين بيطلق عليهم إعمال الكلام، فرجح أحد الراجح فيهم. ولو قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي لم يصح على الأصح لكثرة الفواطم. يعني الآن رجل قال زوجتك فاطمة، ممكن تكون فاطمة دي بنته، ممكن تكون أخته، ممكن تكون بنت مثلا بنت أخوه هو ولي لها. فقالوا هنا لا يصح حتى يصرح بأن من فاطمة التي زوجها وإياه، لاحتمال أن يكون في أكثر في الفاطمة، ففي جهالة هنا الآن. لذلك قال طب الشيخ هم في يعني جلسين للعقد الآن هو ده أنت بتعمل صورة ما تقولش احنا جالسين ونعمل السيناريو. احنا بنتكلم الان هو الرجل قاعد معاه قال له زوجتك فاطمه، والراجل عنده اخت فاطمه وبنت فاطمه وبنت اخ فاطمه، العيله كلها فاطمه. فقالوا لا اعمل الكلام هنا يقف، ما صح، مش عارفين هو اتجوز اني فاطمه فيهم. ويدخل في هذه القاعده قاعده التاسيس اولى من التاكيد، فاذا دار اللفظ بينهما تعين حمله على التأسيس. وفيه فروع منها قال أنت طالق أنت طالق ولم ينوي شيئا، فالأصح الحمل على الاستئناف. يعني ما فيش طلاق. انتظرني قبل أن ندخل في القاعدة الأخيرة دي نمثل لكم بعض أمثلة أخرى أوضح في السنة في مسألة الكلام، إعمال الكلام أولى من إهماله. مثلا في مسألة الخلاف في لحم الجزور ولحم الغنم الوضوء، لما جاء رجل يسلم فسأله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قال إيش إن شئت؟ أي لك ذلك ولك ألا تفعل، مستحب. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحم الجزور؟ قال أتوضأ. هذا يدل على إيش؟ على الوجوب. يبقى في الغنم قال إن شئت، وعلى الجزور قال على الوجوب. طيب بعض الجمهور يرون النسخ، يرون أن لحم الجزور لا وضوء منه. ليش؟ لأن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال كان آخر الأمرين من عدم الوضوء من مسته النار. فلو قلنا بقول الجمهور فمش هنطبق القاعدة دي، لان احنا عندنا الان ايش حديث الاول الغنم على التخيير والابل على الوجوب، وحديث جابر كان الوضوء من مسته النار. لو قلنا بقول الجمهور النسخ يبقى اعمال الكلام اولى من اهماله، اهملنا الكلام، اهملنا الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تكلمنا عنها. ليش اهوانا اهملنا قول من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش في قول انه لما سئل عن الجزور قال توضا، وسئل عن الغنم قال ان شئت. فلو انت قلت بالنسخ يبقى الغيت ايش؟ الاقوال. وهو المذهب عندنا يقول بالنسخ، الشافعية يقولون بالنسخ، ان من مسته النار حمل على الكل، على ايش؟ على الكل. لكن الحنابلة وهو القول الارجح في هذه المسألة قالوا اعمال الكلام اولى من اهماله. اعمال الكلام نقول انه يستحب ان يتوضأ من لحم الغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قيل فيه ان شئت، وهذا اللي هو فيه ممن مسته النار. يعني جابر لما تكلم كان اخر الامرين ترك الوضوء من مسته النار يحمل على الغنم لان فيه التخير، ونتوضأ وجوبا من لحم الجزور. فنقول قد عملنا بالكلام كله، لم نهمل احد، خاصه لان ثبوت النسخ فيه اشكال في ذلك. فهذا مثال على هذه المساله. طب ما كده شفنا يبقى احنا كده مش هيبقى فيه نسخ ابدا، وهنبذل قصور جهدنا ان احنا نعمل الكلام بدل الايمان. لا، لان الكلام يحتمل من مسته النار، هو يحتمل ان هو كان فيه تخيير، فانت ممكن تحمله على الغنم لانه ترك الوضوء، هو اصلا ما كانش عليه وجوب الوضوء، فهو التخير. فالجابر يقول انه خاصه في حديث اخرى ان الناس نهم من من من من شاتم، نهم ثم دخل فتوضا من شات، لحم شات، ولم يتوضا، فحملوا هذا الحديث مع هذا على ان المقصود بالمسته النار ولحم الغنم، وبقي الوجوب الجزور كما هو لم ياتي منه، خاصه ان جابر بيحكي فعلا والثاني قولا بوجوب الوضوء. انا بتكلم عن مثال القاعده، ما تاخدش بس الفقهيه قوي تبحر فيها الان، ان احنا مجالنا مش في الفقه هنا دلوقتي، احنا مجالنا نبين القاعده كيف تستخدم عشان تعرف القاعده، ده اللي انا اريده ابينه لك. يعني المساله الثانيه ايضا الصلاه خلف الامام القاعد، هذه ايضا محل خلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، وفي روايه انما جعل الامام ليؤتم به، اذا صلى قاعدا فصلوا قعود اجمعين، بل هو قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في مره لما دخل فصلى قاعدا فوجد الصحابه قائمين فاشار اليهم ان يجلسوا فجلسوا، كان مريضا فصلوا خلفه قعود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته في مرض الموت لما صلى ابو بكر بالناس فهو اخذ فحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بجانب ابي بكر بعد ان كن دخل ابو بكر في الصلاه، وانتبه لهذه المساله، فوضع بجانب ابي بكر رضي الله عنه فصار هو الامام، وصلى ابو بكر بصلاه النبي وصلى الناس بصلاه ابي بكر قياما. واضح؟ البعض كما في المذهب عندنا قالوا الان لو صلى الامام قاعدا يصلي المامومين قياما، على ان هذا كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم فكانه ناسخ ايضا. فجاء القول الثاني قالوا لاعمال الكلام اولى من اهماله. نجمع بين الدليلين أولى من إحنا نسقط أحد الأدلة، فجاءوا في الوصف عليكم السلام وبركاته، قالوا إن جاء الإمام ابتدأ الصلاة قعودا فيصلي خلفه المؤمنين قعودا، لكن لو ابتدى الإمام قياما ثم طرأ له طارئ في الصلاة فجلس فهو يصلي قاعدا والمأموم يظل قائما. وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر على ذلك، لأن أبو بكر بدأ إماما قائما ثم طرأ تغيير على الإمام، جاءه الإمام قاعدا فظل المأمومين قياما. فقالوا هنا إعمال الكلام أولى من إهماله، فأجمعنا، وهي أيضا لها قاعدة أخرى، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، هذه تنزل في هذه المسألة أيضا. يعني شفنا معلش الموقف الثاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدأ الصلاة ولا سيدنا أبو بكر هو اللي ابتدأ الصلاة؟ موقف الأول سيدنا النبي أبو بكر، الأول أبو بكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أبو بكر بدأ بالصلاة والنبي في مرض الموت، فلما قام وفاق حملوه يصلي مع الصحابة، فحملوه وكان أبو بكر في الصلاة، فدخل وضع بجانب أبي بكر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر بصلاة النبي وصلى صلاة أبو بكر كما بينت الآن، يعني دخل بعد ما الصلاة بدأت. ما كنتش شايف يا فهد، ما كنتش عارف. هذه هي اللي نقصدها. فإيش؟ طيب. لكن مذهب الشافعية شيخ إن هم يصلوا قعود. لا، صلي قيام. نعم. كان ناسخ يعني، حديث ناسخ. نعم. طب شفنا لو ما طرأش طارئ، بمعنى إن مثلا معلوم إن هذا الرجل لا يستطيع الوقوف كثيرا، فهو معلوم من المصلين كأنه لو هو واحد من أهل العلم الثقات واللي بيدرس لهم وجاء وقت الصلاة فكبره ثم جلس ومعلوم أنه سيجلس، ماذا نفعل؟ جلس. يعني إمام راتب وصلى جالسا؟ وقف الأول بعدين جلس، بس معلوم أنه هيجلس. لا لا، وقف أولا، بدأ لا وطارد أولا مصدعني، بدأ قياما يصلي قياما، لكن لو بدأ قياما ثم جلس في الصلاة لا يجلسون. أنا بقول هذا، بس هو ما تراش عليه طارئ، هو معلوم أنه سيجلس لمرض عنده. يعني هو في الأصل بيصلي جالس يا شيخ؟ آه، بس هو وقف عشان خاطر المأمومين. يعني عشان خاطر، مش فاهم خاطر، يعني هو بيكبر بس وجلس؟ أيوة بالظبط. يعني هو بيكبر في القيام وبيجلس؟ آه، بعد كده خلاص بيكمل الصلاة كلها جالس. والصلاة كلها جالسة؟ آه. لو معلومة بقى يصلي جلوس خلفه. ده اللي أنا قصدي عليه بقى. على قول الحنابلة طبعا. والله سجود فقط يا شيخنا. إيش؟ في السجود فقط. لا، لو بيصلي قياما يصلي قياما. نعم بيصلي قياما، ولكن في السجود بيجلس. لا، يصلي قيام، لان هو يعتبر قيام. هو في السجود فقط عنده العجز، لكن القيام كله محلنا في القيام. عند القيام سيقرا قائما ام يقرا جالسا؟ ان قرا جالسا يبقى خلاص بيصلي جالس. ان قرا قائما وعند ركوع السجود بيجلس فخلاص هذا قيام، ما يجلسون هم. طيب شيخنا، مش فاهم بقى ويدخل في هذه القاعده الاساسيه. جاي يا شيخ، يا شيخ انا لسه ما خلصتش. انا بحسب حضرتك. لا انا ما خلصتش، انت مش قاعد معانا ولا ايه؟ لا يعني مش عارف، انا حسيت ان حضرتك خلاص خلصت بيه. حضرتك خلصت بقى ودخلت بقى لسه هجيب عبد السلام. لسه انا اجلت القاعده الاخرانيه عشان اديكم ببعض ال ال الحلقه دي. طب كده انا لسه ما شرحتهاش. ويجيب اسئله وبعدين يشرح. طيب الان اللي باقي القاعدة التي تقول، أنا خلاص كان في أسئلة كتيرة بس أنا يعني أوجز بقى، ولا أنتوا يعني عايزين تخلصوا؟ لا شيخنا، لا نسمع أسئلة بتاع عمل الزكاة. لماذا لا نقول بنسح حكم قعود المأمونين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يجلسوا كان أشار يوم أن يجلسوا. ما هو لم نقول ما هو الشافعية قالوا بالنسخ، هذا الشافعية قالوا بالنسخ، لكن على القاعدة اللي إحنا أتينا بها على القاعدة. أنا أبين لكم بس الآن النقاش ليس فقهي، على ما هو ان الحنابلة الذين قالوا لا ننسخ. ليش قالوا؟ نظروا، قالوا عندنا اكثر من دليل. لو قلنا بالنسخ يبقى طرحنا في قاعدة عند الفقهاء لازم تعرفوها، ان اعمال الدليلين اولى من اعمال احدهما. يعني لو امكن الجمع بين الادلة المتعارضة اولى من ان اقول بالنسخ. النسخ ده لا يرجع اليه الا بعد عدم امكانية التعارض وثبوت تواريخ النسخ. فهم قالوا طب لماذا لا نحمل؟ هذه حالة وهذه حالة. الحالة الأولى نظروا، وهذا نظر دقيق، هذا اللي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية. الصوت لو سمحتم، الصوت حد من صوته مفتوح الميكروفون. فقالوا قالوا نجمع بين الدليلين. الحالة الأولى بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة جالسا فأشار إليه. الحالة الثانية بأنه بدأ أبو بكر قياما ثم استجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء جالسا، فهذه تفرق. فقالوا نعمل بالحالتين، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة. قال الأولى لنعمل بهذه الحالتين، وهذا أقرب للمسألة، لأن الحنابلة قالوا قعودا على طول، والشافعية قالوا قياما قولا واحدا، يعني في كل الحالات. جاء شيخ الإسلام ابن تيمية حمل الحالتين اللي أنا قلتهم، نظر الأدلة وقال إعمال الكلام أولى من إهماله. هذه القاعدة، نعمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا نطرح الدليل الأول الذي صلى به قعود، لأن المسألة فعل وصح الفعل ممكن يدل على النسخ، لكن ما دام الحالة اختلفت فلا نذهب إلى النسخ كده مباشرة. إن استطعنا الجامع نقول به، إن لم نستطع الجامع وكان هناك تعارض حقيقي نقول بالنسخ. لذلك في مسألة النار ولحم الجزور حملوا المسألة على إيش؟ على بأن الوضوء لابد من لحم الجزور، وحملوا مس النار على التخير، اللي الفعل إن جابر بالتخير إنه كان يتوضأ من لحم الشاة وكان لا يتوضأ. هذا هي الترجيح، هذه طبعا كلها أساليب للترجيح يعني. طب القاعدة التي نختم بها الآن، وهو التأسيس أولى من التأكيد. قال التأسيس أولى من التأكيد، فإذا دار اللفظ بينهما تعين حمله على التأسيس. طب عندنا أصل في اللغة حتى أن الأصل في الكلام أن يفيد فائدة مستأنفة جديدة، يعني أن الكلام الجديد يفيد فائدة جديدة لا يؤكد السابق، وهذا معنى التأسيس والتوكيد. التأسيس أن كل كلام يؤسس عن ما قبله. يعني إيش؟ كل كلام جديد له فائدة جديدة. التوكيد كأن هذا الكلام يؤكد ما قبله. يعني أقول لك إيش جاء زيد زيد، كأنك بتؤكد إن زيد جاء، جاء جاء زيد، يعني بتؤكد مجيء زيد، جاء زيد جاء زيد، هذا تأكيد صح؟ طيب هذا هذا أما التأسيس اللي هو يفيد فائدة شديدة، لذلك أهل اللغة يقولون وهذا موافق للأصول، إذا دار اللفظ بين التأكيد وبين التأسيس حمل على التأسيس في الأصل، إلا أن يأتي قرينة يفيد أن المقصود من الكلام التأكيد. طب إيش مناسبة القاعدة دي مع قاعدة الأولى الكلام؟ لأن هذا كلام جديد، فلو قلت بالتوكيد كأنك دخلت كله في معنى واحد، والقاعدة تقول إعمال الكلام أولى من إهماله، فأن تعمل كل كلام جديد بمعنى جديد هو أولى بأنك تدخل الكلام كله على التأكيد فيكون له معنى واحد، فهذه مناسبة الإتيان بالقاعدة. طب يعني جاء زيد جاء زيد كده في الأمثلة، هذا توكيد، أنا قلت لك ده توكيد، دي ظاهرة أنها توكيد، أنا بديك الفرق بين التأسيس والتوكيد. إيش معنى التأسيس؟ أنه يؤسس كلام جديد، والتوكيد أنه يؤكد الكلام الموجود. أنا قصدي التأسيس هيبقى إيه؟ جاء زيد دي يعتبر تأسيس بس؟ لا حسب السياق، أنا لسه بشرح، أنا بفهمك أن في فرق بين التأسيس أن أنا ببني كلام، يعني كما هو قال هنا مثلا أنت طالق أنت طالق، لو أتى بالمثال هذا أنت أو أنت طالق طالق طالق، على القاعدة أن طالق الأولى غير طالق الثانية غير طالق الثالثة، على التأسيس أن كل طالقة منفصلة، على التوكيد كأنه بيؤكد أنت طالق طالق طالق، يعني يريد أن يؤكد الطالقة الأولى. القاعدة بتقول حمل الكلام على التأسيس أولى من التأكيد، لأن هو مناسبة القاعدة اللي معانا ليش؟ إن إعمال الكلام أولى، فكأنه يريد أن يقول أنت طالق مرة، أنت طالق الثانية، أنت طالق الثالثة. هذا هذا الأصل في القاعدة، أنك تحمل الكلام على إيش؟ على التأسيس وليس على التوكيد. يعني واحد لو واحد مثلا لو واحد قال له إيه؟ علي لك ألف، ثم قال علي لك ألف بعد ساعة، على القاعدة يطلب بألفين، لأن الكلام على التأسيس إن الكل كلام له معنى، يقوله علي لك ألف وعلي لك ألف، هنا يحمل الكلام الأصل على التأسيس يبقى عليه ألفين وليس تأكيدا، هذا الأصل في هذه القاعدة. طب لو قال كما في حالتنا أنت طالق أنت طالق ولم ينوي شيئا، سئل عن نية قال معرفش أنا قلت كده، يأتي القاضي الآن قال معرفش لم أنتوي، يحمل الكلام على القاعدة بأنه تأسيس فيقول طلقت مرتين، لو لم ينتوي نية وقال أنت طالق أنت طالق، على القاعدة الآن يحمل الكلام كما قال على التأسيس، لأنه قال إيش فيما أنت قال أنت طالق أنت طالق ولم ينوي شيئا، فالأصح الحمل على الاستئناف، الاستئناف هو التأسيس، يعني أن يستأنف الشيء أن يأتي بجديد، استئناف. فالقضاء هنا لو قال لولا أعلم نية نيتي القاضي يجعلها ثلاثة، يجعلها ثلاثة رغموها اثنين، يعني لو كان خلاص لو هم اثنين يبقى اثنين، أنا ما أقصدش العدد، أنا أقصد اللي قالوا الآن أنت طالق أنت طالق يبقى اثنين، أو أنت طالق أنت طالق ثلاثة، المهم أنه سيحسبها على التأسيس ليس على على التأكيد. وهنا لو كانت ثلاثة يبقى هتأتي ببينونة كبرى. قالوا لأن الأصل في الكلام إعماله أن يفيد فائدة جديدة، وهذا هو معنى التأسيس، إلا أن يتكلم الرجل ويقول أنا قلت أقصد تأكيد، فهنا يعمل بالنية على ديانة بينه وبين ربه بأنه يقصد تأكيد، فتحسب هنا على الطلقة طلقة واحدة، وهذه حتى في المعاملات. لذلك أنا قلت الآن لو واحد أقر قال علي ألف وألف وألف، يبقى كل هذا يعد ثلاثة ألف. هذا معنى قاعدة أنت طالق، أو أن التأسيس أولى من التأكيد، لأن التأسيس فيه معنى جديد. إنما مش هيعتبر بقضية النية دي بقى. شيخنا حارزنك قاعدة ده عايزين نشرح تاني لا أنت اسمعها تاني بقى شيخ. مش هيعتبر بقضية النية بقى خالص. يعني مش هيعتبر؟ يعني هو بيقول انا قلت كده وخلاص من ما انتوتش حاجة، القاضي لن يعني يعتبر هذا الكلام. لو لم ينوي القاضي سيحكم بالتأسيس، فتبقى طلقت عدد الطلقات. لو قال انا انتويت تأكيد خلاص سيحكم على الكلام عن التأكيد. طيب احنا خدمنا القاعدة مثال، انا اريدكم تشرح. لو رجل قال لأحد خذ هذا المال وأعطيه لأهلي، وكان له زوجة وأبناء وأب وخال وأم، فمن يعطي؟ زوجته. الجميع. أيوة الجميع، لأن الكلام أول حاجة مفهوش فقيد. أهليه، لأن هو لفظ الأهل لم يذكر في القرآن إلا على الزوجة أصلا. أنت كده حصرتها في التأكيد، هي تكون على الاستئناف. استئناف، مفيش حصيص قصدك؟ لا تطلق بدون رجوع يا سالم. كيف أن تطلق بعد الطلاق دون مراجعة؟ تطلق. وكان ورد في السنة بأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبو بكر وبداية خلافة عمر كان التطليق ثلاثا يعد طلقة، ثم لما تلاعب الناس فعد عمر الخطاب التطليق ثلاثا بثلاث. ولما يقول أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثة، فهذا السنة تقول بذلك، لا إشكال، لا يحتاج أن يراجع حتى يطلقه، لأن الرجعة المرأة الرجعة هي فيها هي زوجة، ما زالت في العدة هي زوجة له، فله أن يطلق مرة أخرى بدون أن يرجعها، لأن هي محل للطلاق، لأن هي ما زالت زوجة له لا ينكحها أحد، فلا إشكال، الكلام يشمل الجميع. طب هو المشكل فين؟ أنا قلت الآن أنتوا ادوني الإشكالية في المثال. طبعا أبو محمد قال لأهله، قال رجل لأحد خذ هذا المال وأعطيه لأهلي، وكان عنده أب وأم وأبناء وزوجة لأهلي. قال له أهلي لأهلي أي اللي ما بيقول له أهلي، أعطي المال هذا لأهلي، ما هو أهلك وما لهش دعوة، أهله هو بيوكله أعطي المال لأهلي. كان عنده أب وأم وأبناء وزوجة وإخوة وأم، أنا قلت رزي وخال، نحمل على كل شيء. لا ما هو شيخنا هو يعني القول أنا أقول بس مستند عليه، فلما صار بأهلي أنس من جانب أنا عايز الخلاف فين؟ هو الخلاف كده كده مش داخل أصلا، الخلاف في الكلام في أي حد. لفظة أهلي تعني ماذا؟ تعني زوجته ولا تعني أهله اللي هم أقرب الأقربين اللي هو الزوجة والأبناء والأب والأم؟ لا انت ما حررتش النزاع كده خطا، انت بتحوم، انت بتحوم الكلام فين المتفق عليه في الكلام انه يعطيه، والخلاف مع على من؟ زوجته. لا انا عايز الاول المتفق عليه. زوجته وابنائه. لا حول ولا قوه الا بالله. المتفق عليه في هذا الكلام قال اعطي هذا المال لاهلي، من اهله المتفق عليه والخلاف في من؟ على خلاف بقى شيخنا، لو الأهل يقصد بها الزوجة فقط هتبقى الزوجة، والخلاف بقى في اللي بعد كده. لو المقصود بالأهل اللي هو الزوجة والأبناء انت حرر لي النزاع، ما تقعدش تجيب لي المقصود، انا اختار لك، انا اريد المتفق عليه انه من الأهل والده. يا الله اكبر. ايوه ابو المنذر بارك الله فيك، مبدئيا الخال برا الأهل. ايش انا قلت؟ الخال برا الأهل. لا الأبناء. الله يهديكم. النسب جاي منين يا اخو؟ هو النسب المتفق عليه الاب والام دول اهله، هما اللي جايبينه النسب، وابنائه ونصلبه ده متفق عليه. هو انتوا بتشك ان الاب والام والابناء هما اهلك؟ يعني هو جاي منين؟ ما هي الاهل جايه بالنسب، فلابد الاب والام والابناء دول نسبه، ده متفق عليه. الخلاف في الزوجه، هل الزوجه من الاهل ام لا؟ الزوجه اصلا عقد نكاح، الأهل ما كان في العصابات والنسب. أما الزوجة الآن ده عقد نكاح ممكن بكرة يطلقها، بقيت أهله، هي من الأهل، فالخلاف هي من الأهل. هل الأهل يدخل ولا ما يدخل؟ يعني المال ده تدخل فيه الزوجة ولا لا تدخل؟ طب شيخنا طب وانا أحسنت من المنذر. أبو المنذر أنت نايم أبو المنذر، وصحيت معانا الآن وسايبنا، جزاك الله خير. طب وقول الله عز وجل فلما أنا بقول الخلاف الأول، اسمعوني بس، الخلاف يبقى في الأهل مش الاتفاق في الأهل. المتفق عليه الان اللي قلتهم اصبح خلاف في الان. هل الاهل يعطى فتدخل الزوجه؟ انا اسف، هل الزوجه الخلاف في الزوجه تدخل في الاهل ام لا تدخل؟ الصحيح انها تدخل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سال الرجل الذي قد بنى فقال له كيف وجدت اهلك؟ على الزوجه. فهنا جاءت السنه تبين ان الزوجه من الاهل، فدخلت الزوجه في المبنى. قال موسى الأجل وصاروا أهلي. أيوه. وأيضا الأخت وأنا خيركم لأهلي أيضا. طيب أنا أريد هذا، لكن الأصل بأن الأصل نسبا وعصبا بأن الأهل هم الأب والأم والأبناء، والخلاف في الزوجة الآن لأن عقدها عقد مختلف. طب يا شيخنا كل الأدلة حضرتك قلتها دي معناها أن الأهل هي الزوجة وليس الأب والأم والأولاد؟ حبيبي دي مش محتاجة أدلة. المتفق عليه بين الناس إن أهلك هو أنت اسمك إيه؟ محمد أو لؤي كذا كذا كذا، هذا نسبك، هذا أهلك، هذا العصب، الأب والأم وأبنائك اللي يحملونك، هذا ما فيش فيه كلام، متفق عليه. الخلاف كله إن الزوجة، لأن العلاقة اللي بينك وبينها عقد نكاح، مش ليست من أهلك إلا تحمل اسمك، وليست هي من عصبك. فلذلك هو الخلاف هل تدخل من الاهل ام لا. لكن السنه بيات والقران ان هي من الاهل عند الفقهاء. في قاعده مثال على قاعده اولى بالتاكيد ولا لا؟ هذه على القاعده الاولى، اولى الكلام اولى من اعمال الكلام اولى من اهماله ام لا. طيب احنا نكتفي كده بالامثله دي. طيب لا مش تأسيس، هذا الكلام مش في التأسيس، هذه القاعدة، هذا المثال كان في أعمال الكلام أولى من إهماله، هذا في أعمال الكلام أولى من إهماله. أنا التأسيس انتهيت منها، أنا أريد أجيب مثال بس أشوف الإخوة بعد الساعة ونص دي يعني استوعبوا معنا القاعدة الأخيرة ولا لا. أقول قولي ندخل في العمدة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.